الإنسان بيسأل أهل الفتوى وبيسأل غيره، فبشوف تباين واختلاف فيهم. فسؤاله قولك بيسأل غيره يعني من غير أهل الفتوى؟ لا، بيسأل أهل الفتوى، مثلا بيسأل رجل. الله يهديك، أجب عن السؤال وتستريح وبتريح غيرك. أنت بتقول بيسأل أهل الفتوى، بعدين بيسأل غيرهم، قول غيرهم من أهل الفتوى ولا من أهل الجهل؟ من أهل الفتوى شيخ، طيب بعدين فأراهم يعني تختلف. طيب فهو عندما يسأل فبأخذ الرأي في باب مفتوح خليه يسكره. نعم، بأخذ الرأي الأسهل لنفسه. لا، ما يجوز، يجب أن يأخذ الرأي الأقرب إلى الشرع مبتعدا عن هواه. دع ما يريبك، ما سمعت الخطبة؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.